بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته عز وجل على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان. من ظن به ذلك فقد ظن به ظن السوء. هذا اعتقاد المؤولة في الأسماء والصفات والأفعال، ومنه الأشاعرة والمسيدية والمعتزلة والجهمية، كل من يؤول أسماء الله عز وجل وصفاته خلافا لطريقة السلف التي مبناها على إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، على إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير أن نشبه الله بخلقه، ومن غير أن نعتقد كيفية معينة في صفات الله، بل صفات الله عز وجل لائقة بجلاله وعظمته. هؤلاء الذين يقولون لا يجوز أن يوصف الله بأن له يدان، ولا يجوز أن نقول أنه مستوى على عرشه، بل الاستواء الاستيلاء، واليد القدرة أو النعمة أو غير ذلك من أنواع التأويلات، وأن من وصف الله بأن له عين عينين بأن له عينان فقد شبه الله بخلقه، وأن ما ذكر الله عز وجل من عينيه يعنى به أمور أخرى يعني وليست تثبت هذه الصفات. هؤلاء هم الذين قالوا أن ظاهر القرآن باطل، لأنهم قالوا يجب اعتقاد أن ظاهر آيات الصفات غير مراد، يجب صرفها عن ظاهرها لأن ظاهرها التشبيه. هذا معناه أن الذي أظهره الله من معاني كلامه للناس ظاهره الباطل وظاهره الكفر، وظاهره يظهر منه يبين منه الشرك بالله ونعوذ بالله من ذلك. هذا يليق أن يقوله مؤمن بكتاب الله عز وجل وأنه الكتاب المبين؟ لذلك يقول ما يعني من ظن أنه أخبر عن نفسه بهذه الطريقة إن ظاهر الكتاب والسنة باطل وتشبيه وتمثيل فتظن سوء، وأن الله ترك الحق. إيه الحق؟ إن استوى بمعنى استولى، لو تقولوا استولى على العرش، طب لماذا لم يقل في موضع واحد الرحمن العرش استولى؟ لماذا لم يقل هذا في موضع واحد فقط؟ لماذا صرح بالفوقية مع أنكم تقولون الفوقية تحديد، وأن من اعتقد أن الله في جهة فوق فقد كفر؟ فلماذا ذكر الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم وترك الحق أنه لا داخل العالم؟ لم يقل مرة ولا في كتابه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يعني فوقه ولا تحته، وكما تقولون أنتم في تعريفاتكم، فضلا أن يقول في موضع واحد أنه في كل مكان كما تقول الجهمية. فترك الحق، أنتم تزعمون أن الله ترك هذا الحق، تقولون أن الحق أن يقال أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا بائن ولا متصل ولا حال فيه ولا خارج عنه، أنتم تقولون هذا التناقض. ومع ذلك لماذا لم يذكره الله؟ فما مقتضى كلامكم أن الله ترك الحق لم يخبر به. فمال بتجيبوا الكلام ده منين؟ قالوا داروا اللي موجود ده رمز للحق اللي احنا بنقوله والعياذ بالله، فيقولوا انما رمز اليه رموزا بعيده واشار اليه اشارات ملغزه، لغز يعني من كلمه استولى دي يعبر عنها بالسولة، ده امر في الحقيقه اشبه باللغز، وليس ان هذه اشاره واضحه معلومه المعنى يفهمها العرب من لغتهم. بل يقولون هم بكلامهم ده ان ظاهر القران دائما التصريح بالتشبيه والتمثيل والباطل، وانه هو عز وجل اراد من خلقه، لان انتوا اللي بتقولوا كده لا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الكلام اللي بتقولوه من التاويل، ولا الصحابه استعملوه، ولا السلف تكلموا به، وانتم معترفين بكده بتقولوا ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف ايه اعلم واحكم. يبقى انتوا عارفين ان السلف ما عملوش اللي انتم بتعملوه، ما تاولوش هذه التاويلات، وانتم تزعمون ان الله اراد من خلقه ان يتعبوا افكارهم واذهانهم في تحريف الكلم عن مواضعه. أو طبعا هم بيقولوا تحريف في التأويل يعني، وإنما ده حقيقة الأمر أنه هو تحريف، لأن هذا كلام طالما لم يتكلم به ربنا عز وجل مرة واحدة، ولم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قط، ولا تكلم به صحابي واحد، ولا تكلم به احد من التابعين ولا التابعين لهم باحسان، وبعد ذلك تقول انتم ان هذا هو هذه العقيده الصحيحه التي اعلم واحكم والعياذ بالله، وانتم معترفون انها محدثه، انها ما اتت عبر هذه القرون الثلاثه ولا بعدها. يقول وانتم تزعمون ان الله اراد منا ان نتعب افكارنا في ذلك، وان نتطلب لكلامه وجوه الاحتمالات المستكرهه. يعني المستكرهه اللي بتيجي بالعافيه، يعني المعنى البعيد جدا في كلمة اليد مثلا مستعملة في معنى اليد مرات عديدة كثيرة جدا، تستعمل في معنى القدرة نادرا وفي معنى النعمة نادرا، استعمال يعني يسير استوى. لو صح أنها تستعمل في معنى الاستيلاء لكانت نادرة جدا جدا، لأن هي صحيح أنه لم يرد ما يدل في اللغة من أشعار العرب الفصحاء على أن استوى تستعمل معنى استولى. فلو كان كذلك فهذا تأويل مستكره، تأويل بعيد. والتأويلات التي أشبه بالألغاز والأحادي، الأحادي زمن الفوازير، منها بالكشف والبيان. يعني ربنا كأنه أراد أن لا يبين في صفاته عز وجل الحق، نعوذ بالله. ده كلام يعتقده مسلم، ده كلام لا يمكن أن يصدر من مؤمن صحيح الإيمان بالكتاب والسنة. وأنتم تقولون المصدر هؤلاء الآن أهل البدع لا يرتضون أن يكون الكتاب والسنة هو مصدر معرفة الإلهيات كما يسمونها، اللي هي القضايا والأسماء والصفات، ويقولون هذه الأمور مردها إلى العقل، العقل هو الذي يقبل والعقل هو الذي يرفض. فلذلك يقول وأحالهم، يزعمون أو من ظن ذلك أن الله أحالهم في معرفة أسماء وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه. لا يقول يعني عاقل أن ربنا أنزل كتابا ليعرف الناس كل شيء إلا باب الأسماء والصفات أو إلا باب العقائد، وأن العقائد لا تؤخذ من ظواهر لفظية كما يقولون، لأن القرآن والسنة ظواهر لفظية، وأن الأحاديث إنما هي أحاديث آحاد ظنية لا تفيد القطع، وإنما الذي يفيد القطع هو العقول. فلا بد أن نرجع إلى طريقة اليونان وطريقة المتكلمين. وهذا للأسف الإنسان لما يتأمل المذهب ده يقول يا سبحان الله كيف صنعت البدع بأهلها. لكن لما يرى أنه منتشر انتشار عجيب جدا، وأن يعني كثير جدا من المتأخرين يدينون بهذا المذهب، بل ويدافع عنه دفاع المستميت، ويقرر أن هذا هو المذهب الحق الذي لا يجوز مخالفته، فهذا الكلام من أبطل ما يمكن أن يقال، ومن ظن السوء بالله عز وجل. هل تقولون أن الله كان قادرا ولم يزل قادرا سبحانه وتعالى على أن يصرح بالحق الذي تقولون به وتزعمون أنه العقيدة الصحيحة؟ لابد أن يقولوا نعم. ولو قالوا لا يقدر عز وجل أن يبين كفروا، وهم لا يريدون ذلك بل يقولون قادر عز وجل. طب لماذا مع قدرتي على البيان أتعب الناس في التأويل وأتعبهم في أن يتكلم بكلام ظاهره الكفر والباطل والضلال، وسكت عن الحق في كل مرة؟ نعوذ بالله. ده طريقة بقى، يعني هذه طريقة في الحجة يرد بها على كل من يتبع طريقة علم الكلام في بيان العقائد، ومن يرد إلى العقول، ومن يرد إلى طريقة اليونان والمنطق والفلسفة التي ما تكلم بها رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه أجمعين. وهذه الكتب التي يعني حتى المحرف من المنقول عن الأنبياء لا يوجد فيها الفلسفة ولا يوجد فيها علم الكلام، وأنتم تقولون أن هذا هو الطريق الواجب، من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. يقول فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه، عبر به المتكلم والفلسفي وأسلافه اللي هم تكلموا بهذه الألفاظ، اللي قالوا لا داخل يعلم ولا خارج ولا بائن ولا متصل ولا حال ولا خارج، فقد ظن بقدرته العجز. اللي يقول لا مش قادر يعبر عز وجل فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. إذا كيف يكون ربا رحيما بعباده أن يتكلم بكلام ظاهره باطل وكفر ويتركهم؟ ونعوذ بالله. لأن أنتم بتقولوا إن لو اعتقد الإنسان أن الله فوق خلقه كفر، ولو أنتم تقولون أنه لو اعتقد أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته أن ذلك ضلال وأنه لابد أن تقول استوى بمعنى استولى، أما معنى على وارتفع فهذا تحديد وهذا تشبيه، وهذا لابد أن يكون إما أن الله أكبر من العرش فيكون جزء من الله بعيد عن العرش أو مساوي له فيكون محدودا، أو يكون أصغر منه وهذا محال. الكلام اللي مذكور في كتب العقائد المتأخرين اللي يعتقد الكلام الفاسد الباطل ده، لما بيحاول يقول لا ده لا العقل يثبت وجوبا انه لازم اول السوى دي، لانه تخيل ربنا عز وجل كان معانا وانه هيطلع فيه جزء يطلع بره ولا هيطلع اكبر ولا اصغر، نعوذ بالله. لان ده تكفير الاول وتشبيه، وبعدين ايه ادعاء ان ده كمعنى كلام ربنا وده يدل عليه القران، وده كله باطل لا شك فيه. وللاسف ان هذا يدرس في كثير من المدارس والمعاهد والجامعات الاسلاميه في ارجاء العالم الاسلامي، وانا لله وانا. يقول من ظن به ذلك فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن انه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريح دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وان الهدى والحق في كلامهم وعبارتهم، اما كلام الله فانما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق. هذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. يقول ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ده مين دول بقى؟ دول القدرية النفاة الذين يقولون أفعال العباد الاختيارية خارجة عن مشيئة الله، لا وخارجة عن قدرته. الله عز وجل لا دخل له بأفعال العباد الاختيارية، وإنما هي واقعة بغير مشيئته وبغير قدرته، نعوذ بالله. فمن ظن أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء، لأنه بينفو الإرادة الكونية، إرادة التكوين، بينفو مشيئة الله فيما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية. يقول ومن ظن أنه من ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء، نعوذ بالله. اعتقد مين؟ اعتقد نفاة الأفعال الذين يقولون لا نصف الله بأي صفة فعل، إنما نصفه بسبع صفات فقط، أو لا نصفه بالصفات أصلا، نصفه نقول نثبت الأسماء فقط، المعتزلة والأشاعرة والكرامية يقولون ذلك أيضا، طوائف من أهل البدع يقولون أن الله لم يكن قادرا ثم صار قادرا، لم يكن على الفعل يعني، يقول لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا، والبعض يقول لا أصلا لا يوصف بصفة الفعل، هم عندهم السبع صفات فقط، السبع صفات اللي هو العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والحياة، دي سبع صفات. أما الفعل كل صفات الأفعال لابد أن تؤول، يقولوا إن ربنا الرحمة ربنا يرحم، يقولوا الرحمة معناها إرادة الثواب، إرادة الإكرام ونحو ذلك، الغضب إرادة العقاب، كل صفات الفعلية ينفونها. ليه؟ ان هو اصلا عندهم لا يمكن ان تتعلق افعال الرب بزمن معين، وان في الوقت ده لا يمكن ان يفعل الله عز وجل في زمن او في وقت معين فعلا معينا، تعالى الله وقوله. يقول ومن ظن به انه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم المولودات ولا عدد السماوات والارض ولا النجوم ولا بني ادم ولا وحركاتهم وافعالهم ولا يعلم شيئا من المولودات في الاعيان فقد ظن به ظن السوء. ده اعتقاد الفلاسفة، الفلاسفة اللي على مذهب أرسطو منهم ابن سينا والفارابي ومن وافقهم، يقولوا أصلا إن ربنا لا يوصف أصلا بأي صفة من الصفات ولا اسم من الأسماء، وإنما هو الوجود المطلق وعلمه بالكليات دون الجزئيات. فالجزئيات اللي هي بقى أفعال البشر وأعداد السماوات والنجوم، لا لا هو لا يوصف بذلك، والوجود المطلق المجرد عن الصفات. هذا كلام الفلاسفة، وهذا منابذ لاعتقاد كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا من ظن السوء. يقول ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، يقوم به عز وجل فقد ظن به ظن السوداء. اعتقد المعتزلة بعينه، المعتزلة والجهمية ينفون كل الصفات، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والجهمية يقولون لا سميع ولا له سمع، لا بصير ولا له إثبات وجود فقط، ذات وورود. الفلاسفة ما يثبتوش ذات أصلا، يثبتوا وجود مجرد. يقول ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. دول اللي هم الحلولية الذين يعتقدون، بيقولوا أيوة نثبت أنه فوق سماواته وتحتها أيضا وداخل العالم وأنه حل فيه. فهؤلاء الحلولية من الجهمية المتقدمين الذين يقولون إن الله في كل مكان. والعجب أن هذا الاعتقاد يكتب في كثير من الكتب الدينية ويدرس الأولاد ويقال لهم كما أن الله عز وجل نسبته إلى كل الكائنات، يعني فوق وتحت زي كله زي بعضه، مثل الهواء الذي نتنفسه، مثل الملح في الماء، مثل السكر إذا ذاب في الماء وأصبح يحليه. فهذا عندهم أن الحلول هو الاعتقاد الذي يقولون به. فهذا والعياذ بالله من أقبح الظن وأسوأ. ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء. ده اعتقاد الجبرية الذين يقولون لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بل عندهم كل شيء أوجده الله فهو مراد محبوب له شرعا. فعندهم طالما أنه أوجد الكفر فهو يحبه من هذا الذي فعله والعياذ بالله. ولذا صارت عندهم الآراء كلها والملل والأقوال متساوية، فلا حسنات ولا سيئات، الكل سواء. الله عز وجل طالما أوجدها فهو يحبها. هذا اعتقاد الجبرية الذين يحادون بالقدر ضد الشرع، يرون أن الشرع لا حقيقة له، طالما أن الله أوجد هذه الأشياء فهو يحبها، نعوذ بالله. ولم يفهموا أن الحب والرضا من الله ليس تابعا للإرادة الكونية، بل تابع للإرادة الشرعية. ما شرعه الله هو الذي يحبه حتى ولو لم يوجد، وما نهى الله عنه فهو الذي يبغضه حتى ولو وجد. وقد وجد بمشيئة الله وقدرته، وهو يوجد عز وجل ما لا يحب لحكمة بالغة يقدر من أجلها وجود الكفر والفسوق والعصيان. فهو أوجد إبليس وهو لا يحبه سبحانه وتعالى، ويعلم أنه يكفر به ويدعو إلى الكفر، وله الحكمة التامة البالغة في إيجاد إبليس وأبي لهب وفرعون وأمثال هؤلاء من الكفار الصغار. يقول ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. هذا أيضا اعتقد الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، كلهم مجتمعون على نفي صفة المحبة وصفة الغضب وصفة السخط والأفعال كما ذكرنا، وهم ينفون ذلك كله. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، ده كلام مين؟ ده كلام نفاة القياس. وابن القيم جعلهم ضمن مين؟ ضمن أهل البدعة. ولأن إثبات القياس الصحيح متفق عليه عند أهل السنة، وإنما هذا الكلام كلام نفاة القياس من متأخري الظاهرية الذين يثبتون هذا الكلام، أن الله يسوي بين المتضادين ويفرق بين المتساويين بلا مرجح. وهو أيضا قول نفاة الحكمة، وهو أيضا قول نفاة الحكمة الذين يقولون أن أفعال الله لا تعلل ولا يقال لماذا فعل الله كذا. يعني مش بمعنى أن احنا نعترض على الله، ينفون أن يكون الله يفعل شيئا لشيء. والقرآن والسنة مليئان بأن الله يفعل أشياء لحكمة بالغة. يقول أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين، وقد استنفذ ساعات عمره في مساقطه ومعادة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. ده اعتقاد مين؟ الخوارج وليه؟ والمعتزلة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. يعني إنسان عاش عمره يصلي وحفظ على الصلاة والصيام والزكاة ويطيع الله عز وجل ثم ارتكب كبيرة ومات على ذلك قبل أن يتوب، فهو عند الخوارج كافر مخلد في النار، وعند المعتزلة في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مؤمن بل هو فاسق مخلد في النار أيضا والعياذ بالله. فهذا اعتقادهم، جعلوه كالكفار تماما، وهذا من أسوأ الظن بالله، لأن الله رحمته وسعت كل شيء، وهو يكتبها عز وجل الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياته يؤمنون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك، وأخبره عز وجل فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه به رسله صلى الله عليه وسلم أو عطل حقائق ما وصف به نفسه، يعتقد خلاف ما وصف به نفسه أو يعطل الحقائق، يعني إيه؟ يعني يثبت الألفاظ ويفسرها بتفسيرات خلاف معانيها، خلاف ما وصف به أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا، النصارى واليهود والمشركين الذين يظنون يقولون الملائكة بنات الله، وكل أصحاب الملل الباطلة التي تعتقد بتناسل الآلهة، ومنهم قدماء المصريين ومنهم اليونان والرومان والهنود، كلهم يعتقدون بتناسل الإله، الإله كبير عندهم دايما يكون له أولاد كثير خالص وكل واحد بيوزع عليه حاجة في الكون، كل هؤلاء مشتركون في اعتقاد أن له ولدا. ومن ظن أن له ولدا أو شريك يشارك الله عز وجل كالمشركين الذين يعبدون الأوثان وكالذين يعتقدون في أصحاب القبور أنهم يملكون الضر والنفع، وأنه أن أقطاب الكون أربعة، الكون موزع على أربعة أقطاب، البدوي والدسوقي والجيلاني والجلاء الخنائي بقى عندهم ولا عرفش مين، ها والعياذ بالله لا مرشد غير عندهم، البدوي هو فيعتقدون لله عز وجل شريكا في ذلك، فهذا والعياذ بالله. او ان احدا يشفع عنده بدون اذنه، او انه بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم اليه والعياذ بالله، ان هو إن انت تكون لك حاجه ما ينفعش تلجا لربنا، لازم تروح لايه؟ للولي، هو اللي تقول له علشان هو يوصلها لك، عشان انت ملصق بالذنوب ما ينفعش تطلب من الله مباشره. وضلالاتهم في ذلك كثيرة جدا، والعجب أنهم يعني كثير منهم الآن يعني يقدم في الفضائيات وعلى شبكة النت وغير ذلك ممن يرجح جواز بل مشروعية بل أن هذا هو المستحب، هذا هو الدين، أن يدعو غير الله وأن يجعل الأولياء وسطاء بين العبد وبين ربه في قضاء الحاجات. من ظن أنه بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعبادي أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه، يعني بعبادتهم، ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. يعني قالت طوائف من البشر لا تحصيها كثرة لا يعلمها إلا الله. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. وإذا في الحقيقة كما أنه اعتقاد الجبرية فهو اعتقاد طوائف كثيرة جدا من الناس، يرون أنهم سوف ينالون ما يريدون ولو بمعصية الله عز وجل، وتجد هذا لسان حالهم وإن لم يكن صريحهم وتقديهم كالجبرية، لكن الجبرية عندهم أن أنت ممكن يدخل الجنة وهو بمعاصيه لأنه منفذ للقدر أو شاهد للقدر. وكثير من طوائف الصوفية الذين وصلوا إلى الجبر من خلال هذا الطريق يرون أنه بفعل المنكرات يكون من الأولياء، بل من كرامات الأولياء عندهم فعل المنكرات والفواحش علانية، كما يذكر الشعراني في طبقات الصوفية وفي يعني عن أسياده الكثيرين فعل الفواحش والعياذ بالله والكفر علنا، وأن ذلك من كراماتهم التي نالوا بها المنازل عند الله والعياذ بالله. فينال عندهم ما عندهم أنما عند الله من المراتب العالية ينال بمعصية الله. وكثير جدا من الناس يعتقدون أن الرزق لا ينال إلا بالمعصية، وده من عند الله، الرزق من عند الله. فتجد حال كثير يقول لك طب احنا نعمل ايه؟ ما قدمناش إلا كده، لازم نفعل الحرام، ولا يكونون مضطرين فعلا. ولو إنسان لو فعلا اضطر إلى أكل الحرام لكان معذورا، لكن الواقع الذي يفعله كثير من الناس أنه غير مضطر، ولكن يريد الرزق من عند الله بمعصيته ومخالفته. يقول: ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو أن من فعل لأجله شيئا لم يعطيه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. والحاجات دي بتبقى أشياء خفية في نفوس كثير من الناس في واقع الحال، مش فرقة معينة تقول ذلك، ولكن حال أكثر الناس أنهم لا يريدون أن يضحوا بشيء لله عز وجل. ليه؟ يخافون أن لا يعوضهم الله، بل اعتقدوا أن اللي هيروح مش هيجي تاني، والعياذ بالله. الباخل بالزكاة مثلا، أتراه لماذا بخل؟ لماذا بخل بالزكاة؟ لأنه يعتقد ويظن أنه إذا ترك هذا المال لله فلن ينال شيئا، ولن يعوضه الله عز وجل خيرا منه، وسوف يضيع عليه. لماذا يأكل أكل الربا الربا؟ ولماذا يأكل صاحب الرشوة الرشوة؟ لأنه يرى أنه إن فتته هذه لم يعوض خيرا منها، والعياذ بالله من ذلك. يقول: ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. لا تخذ الأشاعرة وكل فرق الجبرية الذين يقولون أن المشيئة مجردة عن الحكمة، وأن في الحقيقة أفعال العباد منعدمة، أو أفعال هي أفعال مجازية ليست أفعال حقيقية، وأن الله إنما يعاقبهم على أفعاله هو عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. فأن العبد لا سبب له في استحقاق العقاب، أن الله يفعل به ذلك من غير جريرة من العباد، كل الجبرية يقول ذلك، فهذا من ظن السوء بالله. يقول: ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله. اللي يقول ايه دعيت كثير ما استجبليش، والعياذ بالله. وتجد هذا في حال كثير من الناس، حتى من ربما كان الانسان متدينا في بعض الاحيان ومتعبدا في بعض الاحيان، ويجيله هذه الامور التي اذا غلبت على اعتقاده، في فرق لابد ان نفرق بين انها تغلب على اعتقاده انها تكون وساوس، ان الانسان اذا اتته الوساوس فدفعها وتوكل على الله وجاهد نفسه لله عز وجل وجاهد شيطانه أثيب على ذلك. لكن واحد يدعو الدعاء يقول لك أصلا ما دعيت كثير وما لقيتش فايدة، فيترك هذا الطريق، وده بيحصل للناس كثير، يسير في طريق الالتزام لا يجد كفاية، تحصل له فتنة، يقع في بلاء محنة، يقول أنا كان مالي ومال الكلام ده، أنا عايز أعيش حياتي، والعياذ بالله. فهو وإذا قلت له أصدق الله عز وجل وأصدق الرغبة والجأ الى الله وتضرع اليه سوف يفرج الكرب، يقول لك ما جربت كتير ومفيش فايده، والعياذ بالله. واحنا عمالين ندعي وان المسلمين عمالين يبقى مفيش حاجه بتحصل، والعياذ بالله، نتيجه جهله بالله عز وجل، ونتيجه عدم معرفته بسنن الله الشرعيه والكونيه، ونتيجه استعجاله وعدم معرفته بان الله عز وجل لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، ومعرفته بان الله يجيب دعاء عبده حتى بان يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا او يدخر له من الخير، فهو لا يدري هذا، ولذلك يقول دعوته فلم يستجب لي ويستحسر ويدعو الدعاء. يقول: ومن ظن به أنه يثيبه إذا أطاعه بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. يقول: يا رب أثبني على المعاصي زي ما أثبني على الطاعات، نعوذ بالله. ومن الجبرية برضه، الجبرية الذين الإباحية من الصوفية وغيرهم ممن يرى أن المعاصي طاعات، والعياذ بالله. ليه؟ لشهود القدر، وإن شهود العبد للقدر لا يدع له فرق بين حسنة وسيئة، وأنه بالتالي يثاب على كل ما يفعل، أصبحت منفعلا لما يختاره مني فأفعالي كلها طاعات، ده واحد ضال يقول ذلك الكلام والعياذ بالله. ومن ظن به انه اذا اغضبه واسخطه فاوضع في معصيه، اوضع ان اسرع في معصيه، ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا او بشرا حيا او ميتا يرجو بذلك ان ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء، وذلك زياده في بعده من الله وفي عذابه. يقول لك يعمل اللي يعمله، بعدين يروح المولد يقول ماذا يا سيدي فلان اغفر لي كل الذنوب دي، خلاص يتغفر له. وانت تقرا في عند الشيعه وعند الصوفيه من ذلك في فوائد الموالد اعاجيب وخرافات وخزعبلات ما يمكن ان تصدر عن عاقل ولا يقبلها عقل سليم ابدا. يعني انه لو راح المشهد الفلاني يبقى له مش عارف 70 حجه، والناس تروح تموت في الحج ماشي، وده يروح المسجد الفلاني يلف فيه سبع راجل اخذ 70 واحده، وان هو مش عارف لما يعمل العمل الفلاني عند القبر الفلاني يبقى له 1000 كذا حسنه و1000 مرتبه و1000 وملايين من الايه من الحسنات عندهم بالخزعبلات والخرافات والعياذ بالله. فالناس تتجرا على فعل الفواحش، عشان كده تلاقي الموالد دي مليانه ايه؟ مليانه فواحش، والعياذ بالله عندهم ان هو اللي يروح المولد ايه؟ هيتغفر له كل اللي يتم فيه والعياذ بالله. وده كذب المخدرات والزنا والسرقه والفواحش كلها موجوده في الموالد المنكره دي والعياذ بالله. يقول: ومن ظن به انه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته ابتلاه بهم لا يفرقونه، فلما مات ده كلام، ده كلام كل ده كلام الشيعه. ان مين اعداء الرسول عندهم؟ ابو بكر وعمر والصحابه كلهم، دول اعدى دول اكثر من اليهود والنصارى عندهم والعياذ بالله. وان هم اللي حرفوا الدين، وهم اللي ارتدوا، والمرتدين عندهم شر من الايه؟ من الكفر الاصلي. لذلك تجد عندهم نوع من العداوه لاهل السنه اشد من عداوتهم لليهود والنصارى والعياذ بالله، بل يتحالفون مع اليهود والنصارى ضد اهل السنه. وده في التاريخ ده متقرر. الدوله الصفويه التي نشرت المذهب الشيعي في ايران واجزاء من العراق وببلاد اللي هي وسط اسيا، الدوله الصفويه دي كانت هي يعني الشوكه او الطعن الرمح في ظهر الدوله العثمانيه. ايه اللي اوقف زحف العثمانيين على بقيه اوروبا؟ مناوشات الدوله الصفويه. يبقى يضطر السلطان العثماني انه يروح يعمل تحصين الحدود الجنوبيه، لانه والكلام ده حاجات ثابته مقرره في التاريخ باتفاق مع النصارى في اوروبا، وان هم يرسلوهم ويتفقوا معاهم ان لما يتزنقوا في, في في اوروبا يروحوا جايين عاملين ايه؟ مناوشات ومعارك واستيلاء على يعني الدوله، اجزاء من ارض الدوله العثمانيه في في في اوسط اسيا. فهم بيعتقدوا ان ابو بكر وعمر رضي الله عنهم والصحابه هم اعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون انه سلط على الرسول في حياته وبعد ايه؟ مماته. يقول: فلما مات استبدوا بالامر دون وصيه، دون وصيه اللي هو مين؟ علي. وظلموا اهل بيته وسلبوهم حقهم واذلوهم، وكانت العزه والغلبه والقهر لاعدائه واعدائهم دائما طول السنين، واهل البيت ما خدوش حقهم. ال 12 امام ما فيش واحد بقى امام غير مين؟ علي بن ابي طالب مده من الزمن، والحسن تكمله 6 اشهر، والباقي كله مظلوم من غير جرم ولا ذنب لاوليائه واهل الحق. وهو يرى عز وجل قهرهم لهم، قهر اعداء الرسول لاهل البيت، وغصبهم اياهم حقهم، وتبدي لهم دين نبيهم. ده اعتقادات الشيعة، بيقول ان الصحابه بدلوا ليه الدين وحرفوا القران وغيروا الشريعه. وهو يقدر على نصره اوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصرهم ولا يديلهم، بل يديل يجعل لهم دوله، بل يديل اعداءهم عليهم ابدا على الدوام الى يعني ما شاء الله. وانه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته، لان هم الشيعه معظمهم قدريا نفاه زي المعتزله. فيقولون افعال العباد خرجت عن ايه؟ عن قدره الله ومشيئته ايضا. يقول: ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في دفره في حفرته. مين اللي هم؟ مين؟ ابو بكر وعمر. ربنا يقدر ان هم يكونوا هم الذين يضاجعون رسول الله في القبر، وهم اعداء واكثر الناس به، نعوذ بالله. ايقع ذلك؟ تسلم امته عليه وعليهم كل وقت، ليل ونهار الناس تسلم عليه، على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند الشيعة على مين؟ على أشد الأعداء. يا سبحان الله، ده إذا فعل الله اعتقد في منتهى الفساد. يقول: كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم، ينصر أهل البيت يعني، ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر عليه. فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا، اللي هو جعل أعداء رسوله مسلطين على أوليائه على مر العصور، من ظن به ذلك فهذا، أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك، لازم يكره ربنا والعياذ بالله، نعوذ بالله، غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، بسوء الرفع اللي هو بيحاول يصلح الايه الحته المقطوعه، فتظن فظيع قوي، فبيعملوا ايه؟ يقول يصلحوا بخرق اعظم، واستجروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئه الله، اللي هو اعتقاد الايه؟ نفي القدر. ولا له قدره على دفعه ونصر اوليائه، فانه لا يقدر على افعال عباده، ولا هي داخله تحت قدرته، فظنوا به ظن اخوانهم المجوس والثانويه بربهم. وكل مبصر وكافر ومبتدع مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله، اللي هو أهل الإيمان الكمل، يظنون بالله غير أكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوت الحق، اكثر الناس حاسين ربنا ظالمهم، وانه كان ينبغي حاجه غير اللي حصلت، وان كان ليه بيعمل كده، والامور كان ينبغي تكون غير ذلك. يعني اكثر الخلق، اكثر غالب بني ادم يعتقد انه مبخوس الحق، ناقص الحظ، وانه يستحق فوق ما اعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحقه، لسان حاله. وفي بعض الناس لسان ايه؟ لسان المقال، وبيقول بلسان ان ربنا ظلمنا، ويقعد يقول ليه كده بتعمل كده، والعياذ بالله. يقول ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره، ولا تجاسر على التصريح به، ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. وانت لما تلاقي الحزن الشديد والاكتئاب والضيق الدائم المستمر، والإنسان يأتي فترة من الضيق بس سرعان ما تزول عند المؤمن باللجوء إلى الله عز وجل، لكن لما تلاقي واحد صاخب دايما على عطاء ربنا له، في متضايق من كل حاجة، في رزقه متضايق، وفي شغله متضايق، كل حاجة في غم وكرب والعياذ بالله، فتلاقي إن نفسه فيها هذه الدفائن كامنا كمون النار في الجناد. فاقدح جناد من شئت ينبئك شراره عما في جناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعصبا على القدر وملامة له، عتاب واقتراحا عليه خلاف ما جرى. مش كان يبقى غيره غير كده احسن، وعمال يقترح على ربنا انه كان يعمل خلاف ما وقع، وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر. خد بالك ان الكلام ده خلاف ما يحبه المؤمن من طاعه الله ويكرهه من معصيه الله، ويود ان لو اطاع الخلق ربهم، لان ده حب في الله عز وجل، حب ما يحبه الله. لكن انت تشهد أن تحب ما يحب الله، وفي نفس الوقت تشهد حكمته فيما قدر من المعصية، فله الحمد على ما أوجد من الطاعات، وله الحمد على ما قدر من المعصية. عشان كده القيم بيقول إيه؟ بيقول فما عبد وأطيع إلا بحمده، وما عصي إلا بحمده. يعني حتى المعاصي له حكمة من تقديرها يستحق إيه؟ الحمد عليها، فله الحمد عز وجل. فإياك أن تتعرض على ربنا في حكمته عز وجل. يقول وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك نبيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر. نفسي هنا اللي هي الصفات القبيحة اللي موجود فيه، الموجودة فيه المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، وأرحم الراحمين، الغني الحميد سبحانه وبحمده، الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل. النفس زي الميت البخيل، بخيل ميت. وظن بنفسك السوء تددها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بها من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب، مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أستكمل المرة القادمة إن شاء الله. مقولة ربنا عرفوه بالعقل، ربنا يخليك علشان خاطر ربنا، منتشرة بيننا دون انتباه لخطرها. أما ربنا عرفوه بالعقل فالله عز وجل عرف بالشرع لما أخبرت به الرسل، هذا هو الكمال. ولا شك أن العقول السليمة تعرف ربها عز وجل كما دل على ذلك ما جاء به الرسل. فالكلمة دي لها وجه صواب ولها وجه خطأ. فليس بالعقل وحده عرف الناس تفاصيل أسماء الصفات، وإن عرفوا إجمالا كمال الرب سبحانه وتعالى وكثير من أنواع كماله التي تظهر لكل عاقل متدبر لها. وولود الرب عز وجل كما أنه يعرف بالشرع يعرف بالعقل، فالكلمة فيها تفصيل. ربنا يخليك أي يبقيك، وهذا فيه الدعاء بطول العمر، فهذا أمر لا يحرم وإن كان لا يستحب، يعني مش ليس إيه ليس سن من السنة أن يقال اللهم أطل عمر فلان. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبة بنت أبي سفيان: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، ولو سألت الله أن يهديك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. والله أعلم. لكن ربنا يخليك أن يجعلك باقيا يديم عمرك أو يطيل عمرك، فليس هذا ربنا يخليك لنا يعني مدة بقائهم، فهذا ليس فيه تحريم. أما اللي هو ربنا يخليك، لا ما هو ده دعاء أصلا ممكن واحد يدعي باللغة بتاعته. الدعاء أصلا مش لازم يكون باللغة الايه الفصحى، ده مش من الصفات أصلا، عشان ربنا يخليك المفعل للرب عز وجل. جزاكم الله خير. ماشي. رمز يخلي ما وردش، ولا يبقيك. نعم، كلمة عشان خاطر ربنا برضو، رفض الخاطر لم يرد، رفض الخاطر كلمة خاطر ربنا لم يرد، يعني يقول لأجل ربنا عشان ربنا فلان الغني عن التعريف، لا دي مش من صفات يعني ليس من الصفات التي يمنع أن يوصف فيها البشر. كلمة الغني، الغني عن التعريف يعني الذي يعني الناس يعرفونه، فدي كلمة برضو أيضا ليس فيها منع والله أعلم. عبد الجيد، عبد المتجلي، عبد الراضي، عبد الفضيل، لم يرد أنها من أسماء الله الحسنى، فلا يصح ذكر التعديد للناس بها والله أعلم. أعلم. امرأة حامل نزل عليها الدم في الفترة التي يأتيها الحيض نفس المدة، هل تعتبر ذلك حيضا؟ أصح الأقوال أن الحامل لا تحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يطلقها، اللي هو في حديث ابن عمر، حائلا أو حاملا، حائلا أو حاملا. فتبين أن الحائض إذا حاضت فهي حائل، يبقى ليست بحامل، يبقى الحامل لا تحيض. فالحامل لا تحيض، ده صحيح طبيا، ان الدم الذي ينزل من المرأة اثناء الحمل اذا ثبت حملها فعلا انه دم فساد فهي تتوضأ لكل صلاة حتى لو كان بعدد ايام الحيض. تزوج امرأة بعد فترة حدث خلافات فقامت برفع دعوى بأنه ضربها وشتمها، قضت المحكمة للطلاق الإضرار بها دون علمه، ثم حكمت لها بنفقة متعة ونفقة للولد. وبعد مدة رفعت دعوى بأن أخ زوجها سرق عفشها المكتوب بقسمين الزواج، قضت المحكمة بالعفش لها، حبس في سنة 6 أشهر وغرامة، ثم دفعه لأخذ العفش فعلا ووضعه بمكان بعيد، وهو الآن يسأل هل هذا العفش من حقها فعلا بعد كل ما فعلته؟ احنا من الأول نشوفه ضربها وشتمها وأذاها فعلا ولا لا؟ دي خصومة ما ينفعش فيها ايه ترفع، لكن هي لو هي كذابة في كل الذي فعلت فيبقى أصلا الطلاق بالضرر ده ما وقعش، ويبقى هي اللي ظالمة بلا شك، وإن ليس من حقها ذلك. لكن الكلام إن فعلا الخلافات دي دايما ما يبقاش من طرف واحد، لأن كل طرف شايف نفسه ايه المحق، فلابد أن ينظر في هذا الأمر من الطرفين. وإذا كان من إذا كان فعلا هو اللي أضر بيها وضربها ضرب مجرح غير شرعي، يبقى من حقها أن تطلق فعلا، وبالتالي فيكون لها النفقة ويكون لها العفش المكتوب في القايمة فعلا، لأن ذلك جزء من المهر ومقدم المهر. ماتت امرأة وتركت أولادا ذكورا وبنتا واحدة، فكانت أوصت بذهبها كله لبنتها، جاء إخوتها يطالبونها بنصيبهم من الذهب فأبت، ماذا عليهم أن يفعلوا معها؟ وما هي القسمة الشرعية للتركة؟ طبعا هذه الوصية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لذلك. فهم يقومون هذا الذهب ويقومون بقية التركة ويحسبون نصيب البنت التي تأبى أن توصيهم نصيبهم، يحسبون نصيبها من التركة كلها بنصيبها من الذهب، يعني يجعلوا نصيبها كله في الذهب حتى يأخذوا حقهم من داخل التركة، يجعلوها أسهم ويقيموا الأسهم دي ويجعلوا نصيب البنت من الذهب. إذا كانوا نصيب البنت أقل من من من من هذا الذهب من بقية التركة فينظرون يعني بقى في أمر إيه الوسائل القانونية والعرفية اللي تمكنهم من أخذ هذا المال بأي وسيلة يستطيعون. حكم الصلاة في قميص يظهر الفخذ، لا يجوز الصلاة في ثوب يظهر الفخذ، لأن الفخذ عورة في خارج الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذ فإن الفخذ عورة. وإذا كان في الصلاة مأمور بأن يستر كتفيه وهما ليس من العورة اتفاقا فكيف بالفخذ؟ فهذا مما يتفق عليه العلماء أنه لا يجوز. أخ يطلب النصيحة لأخيه الذي يريد أن يقيم حفل عرسه في الشام، استغفر الله، يريد أن يكشف مفاتن زوجته أمام الناس، يريد أن يؤذي ملايين أو آلاف عشرات مئات المسلمين بأنواع المعاجف المحرمة والأصوات المنكرة والكلمات الباطلة، لا والله أذى من جميع النواحي، أذى شرعي وأذى حسي، يعني التي هذه الأمور من أعظم كرة، ينصحه ويذكره بالله عز وجل ولعله أن يهتدي. هل أجر المنقبة أعلى من المختمرة لأن الخلافة سائغ أم أنه سائغ خلافة سائغ؟ كل الخلاف سائغ ما يعنيش أن النقاب ليس بأفضل، لأن اتفاق أن النقاب أفضل من الجهة المجردة، ربما كانت يعني هناك أجور أخرى في أعمال أخرى، لكن نتكلم على الفعل المجرد أن النقاب أفضل بلا شك. حكم وضع المال في البنوك أخذ أموال الربا منها ودفعها في الضرائب، هذا أمر لا يجوز، لأن هذا المال ليس مالا له، لا يحل له أن يأخذ أموال فقراء المسلمين، الأموال دي يجب أن تدفع إلى مصالح المسلمين العامة ومن ضمنها فقرائهم، ما ينفعش هو يأخذ أموال فقراء المسلمين ويحطها في الضرائب، لا، لأن هذا المال أكل للربا، لو واحد عارف أنه هيظلمك ما ينفعش تأخذ مال من اللي جنبك وتقول أنا هديه للي هيظلمني كمان شوية وتقول إن هو انا بدفع عن نفسي، لا، الاموال الربوية دي اموال مصدرها النهائي من دم يعني من فقراء المسلمين اللي عمال يزداد الغلاء عليهم يوما بعد يوم بسبب النظام الربوي المحرم في العالم كله، وهذا الذي يأكل هذا المال الربوي سوف يطالبه ملايين المسلمين المستضعفين بحقوقهم والاذية التي وقعت عليهم بسبب النظام الربوي القاتل الذي شارك فيه. صلاة النافلة هل يصح تغيير النية فيها إلى فرض؟ لا يجوز، والعكس أيضا لا يجوز، لأن الفرض يجب أن يبدأ من إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فمن أول الله أكبر لازم يكون ناوي أن هذه إيه الفريضة. فلما وقعت الله أكبر في تكبيرة الإحرام بنية النافلة لو قلبها فريضة وهو مستمر فيها بقت إيه؟ بقت ناقصة الجزء الأول من الصلاة والركن من أركانها اللي هو تكبيرة الإحرام. طيب، والفريضة ما ينفعش إليها نافلة؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفتح الكتاب ثم فعل ذلك في الصلاة في الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يفعل هذه الأفعال بالترتيب، فما يجوزش إن هو والفريضة إذا دخل فيها واجب أن يؤدي الأربع ركعات أو الركعتين أو الثلاث ركعات حسب الفريضة، يفعل ذلك في الصلاة كلها، فهو يوم يقلبها إلى نافلة يجوز أن يخرج منها في أي وقت؟ فهذا لا يجوز، لأن صلاة الفريضة يجب أن يتمها. أما زيادة العدد في النافلة أثناء أدائها والنقصان منها فهذا واسع، لأن النافلة يجوز أن يقطعها بلا إثم، فبالأولى يجوز أن يزيد عدد الركعات أو ينقصها، والله أعلم. حديث فضل إدراك تكبيرة الإحرام 40 يوما، هل فيه أنهم متصلين؟ لا، ما وردش الحديث متصلين، لكن قد يفهم من الحديث. هل يحرم ذكر الله أثناء الجماع؟ ولما الجمهور على الكراهية قياسا على التبول والتغوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلمت علي وأنا على تلك الحال لم أرد عليك، فهذا دليل على كراهية الذكر على تلك الحال والجماع مثله. هل يصح الاعتمار بالتقسيط؟ نعم، وإن كان لا يلزم، لأنه قرض، الاعتمار بالتقسيط عبارة عن قرض، فيجوز أن يقترض طالما يجد الكفاية يسد منها هذا الدين بعد ذلك عند الانتهاء من قراءة سورة في الصلاة وبداية أخرى، هل أجهر بالبسملة أم لا؟ كل يفعل، كل من الأمرين، هذا أحيانا وهذا أحيانا، كل من الأمرين يجوز أن يفعلها. يعمل في شركة طابعة للقطاع الحكومي في تصحيح ماكينات الهواء، كيفات الهواء، طبيعة العمل تتلخص في أن يجيء أحد الأشخاص يطلب تصحيح وتركيب جهاز تكييف في بيتي أو مكان عملي نظير أجر محدد يدفعه في الشركة، قد ثم يخرج معه اثنان مهندس فني يأخذون أجرتهم من الشركة عند العودة، لكن أثناء عملهم تستجد بعض الأعمال، وأن العميل يطلب منهم أي المهندس أو الفني عمل بعض الأعمال خارج نطاق ما اتفق عليه مع رئيسهم في الشركة، مع العلم أنهم يستخدمون آلات الشركة في هذه الأعمال الزائدة. لا يجوز أن يأخذوا مالا زائدا دون الشركة التي يعملون فيها، وهم يعملون في وقت عمل الشركة ومن خلال الشركة، لأنه أتى إليهم لا لأنفسهم ولا لمكتبهم الخاص، بل من خلال مكتب الشركة، وفي نفس الوقت يستخدمون آلات الشركة، فهذا المال لا يجوز. يقول ما العلم أن أجر من الشركة يعتبر بسيط جدا إذا ما قولنا بأجر الأعمال الخارجية، خلاص ما تشتغلش، هنعمل إيه؟ كل موظفين الحكومة عاملين الموضوع ده عشان يفتحوا باب الرشوة على كفهم، يقول لك إحنا بناخد فلوس، خلاص يا إخوانا مش عايزين تشتغلوا في الحكومة ما تشتغلوش، لكن أنتوا كلكم عايزين تتقدموا في الحكومة الناس هتموت على الحكومة وهم عارفين إنهم ياخدوا 150 جنيه و200 جنيه وكل الكلام الفارغ ده. طب علشان تبقى وسيله لاخذ الرشوه بعد ذلك، خلاص انت قدم خد اجازه استقيل، مش عاجبك الفلوس بتاعت الحكومه، لكن ان انت تشتغل في الحكومه وبعدين تقول انا الفلوس دي مش كفايه. حكم استعمال كريمات او حقن لازاله التجاعيد من الوجه، الامر ده مبني على الضرب ومعظمها ضار، لا يجوز ما كان منها ضرا ويجوز ما كان منها بغير ضرر. كريمات وحقن إزالة التجاعيد يجوز منها ما لم يكن ضرا، وعلمي أن معظم هذه الأشياء ضرة. معه مال لزواجي يريد أن يعتذر، فأيهما أولى؟ إن كان الزواج واجبا عليه ويقدر على الزواج فليبادر إليه، وإن كان يعني يعلم أنه سوف يتأخر حتما ويعني يستطيع الاعتبار، فالعمرة الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفيان الفقر والذنوب كمان في الكير خبث الحديد والذهب والفضة، فان شاء الله اذا اعتمر عوضه الله عز وجل خيرا. لكن اذا كان هو من دلوقتي لغايه ميعاد العمره هيتجوز يتجوز النهارده وليبادر. شراء السلع من معرض السلع المعمره. القضيه ان ما يكونش فيه وسيط بنك ربوي او بنك حتى اسلامي ما بيلتزمش بشروط المرابحه الصحيحه. اذا كان الوسيط اللي بيحط السلعه واحد بيحط سلعه في المعرض وفي واحد هيمول الشراء للتقسيط وطرف ثالث هو المشتري، يبقى لابد ان الوسيط ده اللي هيدفع الفلوس اللي هو البنك غالبا يبقى يستلم السلعه اولا وبعدين يبيعها. ما ينفعش ان هو يروح يقول له خدها من المعرض الفلاني واحنا هنسدد له وسدد لنا انت. لازم يبقى في بيع وشراء عشان تبقى مرابحه صحيحه، ان هو يستلم السلعه وتبقى في حوزتهم وضمانهم وبعدين يبيعوها بالتقسيط. ممكن يتفقوا مبدئيا ويقول له انا عايز السلعه دي ويروحوا يجيبوها له وهم اللي يسلموها له من حوزتهم وضمانهم ومن يدهم. اما ان هم يسلموا الطرف الاول يسلم الثالث السلعه مباشره وبعدين الوسيط ده اللي هو البنك يمول العمليه بمعنى انه يدفع للتاجر الاولاني ويقسط على الثاني من غير ما يحصل استلام للسلعه، فده فلوس بفلوس زائده عليها فهي في حكم الربا. حكم ازاله الشعر تحت العين، لو هو بيدخل في العين ويضايقه يجوز ان يزيله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. قال احد الاشخاص انه لا يصح التقدم للعقد او الخطبه الا ان يكون مستعدا لذلك بدليل الحديث. ومن الحديث من استطاع منكم باءة القدره على الكسب والقدره على المهر، وينبغي ان يكون مهر بسيط. واما مساله تاسيس منزل الزوجيه بما تعرف الناس عليه فليس هذا من الباءة بلا شك، بل هو من التكلف ومن الغلو الذي ينهى عنه، خصوصا مع تعسر امر الزواج. يعني كان يرعى عدة الاف يدور يشوف مكان سكنه ولو حجره واحده ولو مكان يعني ربنا عز وجل يصل به، ويشوف ما شيء يسير يمهرها به وهو قادر على كسب ينفق عليه. اما ان هو لازم يجيبه ثلاث اوض وكل المستلزمات وشبكه قد كذا ومؤخر قد كذا وفرح في المكان الفلاني ونفقات بهذه الطريقه، فده بلا شك ان هو امر يعني فوق الطاقه. لا انا لا لا الامر لا يحدد ولكن غير مستحب. يعني مثلا نقول ان هو يوصل مهر 20,000 ده خيالي؟ لا ده مش خيالي خالص، ده حاجه عاديه عند الناس. لكن عموما يستحب ان يكون المهر لا يزيد على مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، وهو 12 اوقيه ونشا 1500 جرام فضة تقريبا، يعني 1500 جنيه مؤخر على مقدم. ده المستحب، اللي عايزه مستحب يعمل كده. والعريس يجهز كل حاجة فيما يتيسر له، يجيب سرير ودولاب، يجيب مرتبة، يجيب بتاع. والله هي دي حاجات اللي هي ربما بعضها كمان فوق الأساسي. الله المستعان. جزاكم الله خير.